بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعونني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث الذي يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، تحريم الظلم وبيان فقر العباد إلى الله جل وعلا، وأن كل خير ينالهم ويتحصلون عليه فهو من الله، وما يدفع الله جل وعلا عنهم أكثر وأعظم. ومثل هذا يقال إنه الحديث القدسي. والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي منسوب إلى القدس، يعني إلى الطهارة، أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه، وأما الحديث النبوي فألفاظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيه من الله، قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما يتكلم به فهو وحي في أمور الدين والإخبار عن الله والإخبار عن الجزاء والأحكام وغيرها، فهو وحي من الله جل وعلا. وهذه الأحاديث القدسية لها خصوصية، لأنها تضاف إلى الله قولا يقولها، وهذا يدلنا على أن كلام الله جل وعلا أنه غير محصور في الكتب المنزلة، وأن منها ما هو غير متحدا بألفاظه ولا متحدا بمعانيه، أنه غير متعبد بتلاوته، وغير ذلك من الفروق التي تكون بينه وبين القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. الظلم جاء ذكره في كتاب الله كثيرا، نفيه عن رب العالمين وعن إرادة الظلم،